يسأل أخونا ويقول: هل يجوز التبرك بالتراب الموجود على ضريح الولي المتوفى؟ وهل هذا التراب يفيد شيئا؟ وما هو رأي سماحتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. التبرك بتراب القبور منكر، ومن المحرمات الشركية، لا يجوز التبرك بتراب الولي ولا غير الولي، البركة من الله عز وجل، إنما التبرك بشيء شرعه الله، من التبرك بماء زمزم يصن منه لأنه جعل فيه بركة وأخبر أن يصنه مبارك، أو هنا مثلا يسأل ربه أن الله يجعل هذا المال مبارك، يدعو رب أن الله يبارك فيه له، أو أن الله يبارك في هذا الولد، فالبركة من الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يتبركون لا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بعرقه وريقه عليه الصلاة والسلام، أما بعد فلا، جميع الأولياء لا يتبركوا بهم، إنما هذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بأشخاص أو بالتراب ترابهم أو آثارهم كله منكر، لا يجوز، بل من وسائل الشرك الأكبر. أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون المسلمين بالإقلاع عن هذا؟ يجب الحذر من هذا، يجب الحذر. أما دعاؤهم والاستغاثة من هذا الشرك الأكبر. نسأل الله العافية.